بسم الله الرحمن الرحيم. يا حنان يا منان يا بين السماوات والارض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ارسلوا جميعا من الله وليه تذكر تبعنا في الضوائر الشجريه وانت البرنامج وجعلنا بعد المجد في الكليه يا محمد يا رحمن يا رحمن قوي حالنا اذا حسنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأبرياء والصالحين وعلى ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأهل الأرضين ورضوان الله تعالى على آل رسول الله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الحمد لله رب العالمين. أكرم الصلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتعطي لنا بها جميع الحاجات وتؤخرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوة الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا. لا إله إلا الله محمد قريب الله حقا وصدقا. لا إله إلا الله محمد دور عرش الله حقا وصدقا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا إلا الله إلا الله أبدي تقصيرات محسيات حصول المرادات الدهليات قبول الحاجات قبول الدعاء قبول النياز خير الله فتيشو إن شاء الله دفتشون سلامة حاضرون سلامة غائبون وزير بنت في زيادة من روحي شو مكافي أهل إيمان الواحي شو الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد Oh, my God. Go!